فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فتتميما لحديثنا بالأمس عن الأمر نتممه أو نكمله بالحديث عن النهي. وأحكام النهي لا تكاد تختلف عن أحكام الأمر إلا في شيء قليل، ومنها مسألة فساد المنهي عنه سنتكلم عنها اليوم. كنا قد ختمنا الحديث بالأمس عن أن الأمر بالشيء يستلزم، على طريقة أهل السنة نقول يستلزم النهي عن ضده، أن قلنا عبارة الأشاعرة فالأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. إذن فالأمر والنهي متقاربان. عرف الشيخ النهي فقال: النهي هو استدعاء، تكلمنا عن استدعاء والطلب، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. لما قلنا إن الأمر استدعاء الفعل يكون ضده استدعاء الترك، أي اترك الشيء بالقول. نفس الكلام قلنا أن المصنف يميل إلى أن الأمر والنهي إنما هو بالقول فقط، والصحيح أنه يكون بالقول والفعل، ومن الفعل الإشارة والكتابة، فإن الكتابة تسمى أمرا أو نهيا، وكذا الإشارة تسمى أمرا أو نهيا. ثم قال: والنهي يدل على فساد المنهي عن. هذه مسألة مهمة جدا وتفريعاتها كثيرة جدا فوق ما تتصور، حتى أن الخليل العلائي ألف رسالة كاملة طبعت في مجلد في شرح قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي. مشهور مذهب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد في العقود وفي العبادات، أن النهي يقتضي الفساد في العقود وفي العبادات. أنا أتكلم عن طريقة الفقهاء ثم سأتكلم لكم عن خلاف الأصوليين. الفقهاء طريقة متأخر الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد، بمعنى كل عبادة نهينا عن شيء فيها فلا تصح. جاء الشرع فقال: لا يجوز لك أن تصلي في الأرض المغصوبة، إذن تصلي في أرض مغصوبة صلاتك باطلة. جاء الشرع فقال: لا تتوضأ بالماء المسروق، إذن فوضوءك بالماء المسروق وضوء باطل لا يصح، فالصلاة المترتبة عليه لا يصح، لا تصح، لأن الحدث لم يرتفع. جاء الشرع فقال مثلا: إن الوضوء في آنية الذهب والفضة لا تجوز، فنقول: بما أنها لا تجوز إذن الوضوء بها لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، قال: لأنك منهي عن الوضوء فيها. من الأمثلة أيضا قالوا: إن الشرع نهاك عن السفر لمعصية الله عز وجل، أن تسافر لكي تشرب خمرا أو هو يشرب خمرا، أو يسافر وكان في سفره عاصيا لوالديه. فمشهور مذهب الحنابلة أن من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، صلي أربع، لا يقصر، لا يمسح ثلاثة أيام وإنما يمسح يوم وليلة، قال: لأن النهي يقتضي الفساد، فالسفر كهذا كأنه غير موجود لأنه كمنهي عن هذا السفر. جاءوا للعقود فقالوا: نهينا عن بيع الندش، ونهينا عن بيع المزابنة، ونهينا عن بيع الحاضر للبات، وعن بيع ما لا يوجد. وإنسان فقه يقول عن بيع ما لا يملك، والصحيح أنه ما لا يوجد، لأن حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، وفرق بعبارة، لكن ندعها لمسألة كتاب الفقه. قالوا: إذن العقود هذه كلها باطلة، حرام وباطلة. هذه طريقة فقهاء الحنابلة. أما الشافعي نفسه فإن طريقته أنه يقول: إن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وأما النهي في العقود، النهي في العقود فإن كان لصفة في العقد لا يقتضي الفساد، وإن كان لذات العقد اقتضى الفساد. هذا كلام الشافعي، ورجح جمع من المحققين في العقود بالخصوص. أعيده مرة أخرى، يقول الإمام الشافعي إن النهي في العقود إذا كان متجها لذات العقد، حرام عليك أن تبيع الخمر، حرام عليك أن تبيع الخنزير، حرام عليك أن تبيع شيئا محرما لذاته، يقول إذن يبطل العقد. أما لو كان النهي متجها لوصف من صفاته، يقول مثل إيش؟ نهينا عن النجش. يقول الشيخ أو الإمام الشافعي طريقة كثير من متقدم أصحابه، يقول إن النهي لا يقصد الفساد هنا. لماذا؟ قال لأنه لوصف. العقد صحيح بيع وشراء، لكن نظرا لأن بعض الحاضرين زاد في السعر من غير إرادة الشراء فهذا وصف خارجي. طيب ماذا نفعل؟ نقول المشتري له الخيار، إذا عرف أن هناك نجش يصبح له الخيار، إما أن يشتري وإما يعني ينظر البيع وإما أن يرده، فيصبح له الخيار. وضحت هذه؟ وهذا الطريقة وافقه عليها من الأصوليين الآملي وغيره من أهل علم الأصول. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول إن النهي إن كان لحق من حقوق الله عز وجل اقتضى الفساد، كان لحق من حقوق الله عز وجل اقتضى الفساد، وإن كان لحق من حقوق العباد لم يقتضي الفساد. يقول لك مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، لماذا؟ لأن هذه الأرض لأجل عبد مغصوبة، ظلم فيها عبد، إذا لا تقتضي الفساد. لكن إذا كان الأمر لله عز وجل، نهينا عن الوضوء بالخمر مثلا، يقول هذا لله عز وجل تعبدي لا نعرف معناه ولا يتعلق به حق أحد من العباد، إذن هو فاسد، إذن هو عقد فاسد. والحقيقة يعني من ناحية الفقه أن الأقرب هي طريقة من فصل أن كل نهي يقتضي الفساد في حرج ليس بالسهل، وخاصة في جانب العقود، أما في العبادات فالحنابل يحتاطون يرون أنها تقتضي الفساد مطلقا، وإن كان التفصيل كما هي طريقة شيخ الإسلام في العبادات أو لا. الشيخ الإسلام فصل قال أن التفصيل هذا يشمل العبادات والمعاملات معا، طيب قال الشيخ وترد صيغة الأمر ويراد بها أو المراد بها الإباحة. أحيانا تكون صيغة أمر افعل كذا، ومع ذلك لم يكن المراد منها الإيجاب وإنما يراد بها الإباحة. قالوا مثال ذلك قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد بإجماع المسلمين أنه حلال مواجب وليس بسنة أن تصطاد. بعض الناس ولد ومات لم يصطاد شيئا، فذلك قال فقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذه أمر أو صيغة أمر أريد بها الإباحة. قالوا وقد ترد التهديد، يعني ليس مقصود أنك افعل هذا الشيء وإنما يهددك، مثل ما تقول لطفلك يلا سو هذا الشيء افعل. إن كنت رجال أخرج مع الباب مثلا، أو تقول عند الخصوم مع شخص إن كنت رجل افعل كذا، هذا من باب التهديد. يقوم فيه ومثاله من كلام الله عز وجل قوله جل وعلا اعملوا ما شئتم. الله عز وجل لم يبح لهؤلاء المشركين أن يعملوا ما شاءوا، وإنما ذات التهديد يقول اعملوا ما شئتم، فإن يوم القيامة ستوفون جزاءكم غير منقوص. اعملوا ما شئتم، باب التهديد لهم اعملوا ما شئتم. قالوا أو يكون فائدة من صيغة الأمر، وليس الأمر وإنما من صيغة الأمر التسوية، يعني سواء فعلت كذا أو ما فعلت كلها واحد. مثل يسألك بعض الناس يقول لك هل أفعل كذا، تقول افعل أو لا تفعل واحد، افعل أو لا تفعل. يعني أخرج، أنت مدرس مثلا فيأتيك الطالب يقول أخرج، تقول أخرج أو لا تخرج، تسوية كلها واحد. تذاكر أو لا تذاكر لن تنجح، هذا واحد، يعني ما في أمر ينجح كلها. قال ومثاله من كلام الله عز وجل وهو أصدق الكلام وأبلغه قول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبر. واحد، العذاب آتيكم سواء صبرتم أو لم تصبروا. قالوا وأيضا قد ترد صيغة الأمر بقصد التكوين، وهذه من خصائص الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون. فقول الله عز وجل كن ليس أمرا له، وإنما هو تكوين وخلق، مثل قول الله عز وجل كن فيكون، هذه للتكوين. يعني هي ذاتها، هذه الكلمة هي التي كونت هذا المخلوق وأوجدته، وهذا من خصائص ربنا جل وعلا. طبعا هم يقولون أن هناك أشياء أخرى غير هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ قد ترد إرد الأمر لها، مثلا قد يأتي الأمر ويراد منه، قالوا الإرشاد، ليس الند، الإرشاد. إنهم يقولون أن بعض الآداب والأخلاق العمى أمر الشرع بها عامة. قالوا مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ظاهر الأمر أنه للوجوب، اكتب اكتب أي بيع بينك وبين زيد أو عمر من الناس اكتبه، حتى لو اشتريت يعني عدة دبس بريال ولكنه بدين لم يسدد تكتب بينكم ورقة. هذا ظاهر أنه أمر، لكن قالوا إن هذا مقصود منه الإرشاد حفظا للحقوق وعدم تضييع لها. متى يتأكد ويكون مندوبا؟ قالوا إذا خشي من فساد الزمن وخشي من تضييع الحقوق فحينئذ يتأكد كتابة العقود. تأكد، يجيك واحد يقول لا بينا سفن، يقول لا السنة أن تكتب. أيضا هناك صيغ لكن نكتفي بهذه. أيضا إن شئتم قالوا يأتي الأمر أحيانا يقصد به التعجيز، التعجيز احنا قلنا قبل قليل التهديد، أحيانا التعجيز، يأتيك شخص بشيء معين أنت تصلح السيارة، فإذا كانت ما عرفت تصلحها يلا صلحها، صلح هذا ليس تهديد وإنما تعجيز، يعني أتحداك أن تصلحها، أتحداك أن تصلحها. قالوا مثله من كلام الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة، هذا ليس أمر يجب عليك أن تأتي بسورة، وإنما يعني تهديد، عفوا تعجيز للناس أن يأتوا بسورة، بل بعشر آيات، بل بآية مثل هذا الكتاب المعجز، مثل هذا الكتاب المعجز. أنا عادة حقيقة أول عشر دقائق أحاول أن أجعلها في موضوع خارجي، لكن اليوم أضعناها عليكم، من أمكن نهاية الدرس جعلت هذه الفائدة التي أجعلها كل بداية الدرس، إن تأخرت كان في حال في الطريق. العام والخاص وأقسامهما، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطايا، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المبحث وهو مبحث العام والخاص وأقسامهما، هذا الحقيقة المبحث من أهم المباحث في دلائل الألفاظ، لأن دلائل الألفاظ تشمل النص ويقابله الظاهر والمؤول ونحو ذلك، ويشمل العام والخاص والمطلق والمقيد وغيره. العام ما هو والخاص ما هو؟ هنا أتى المصنف بتعريف سهل، تعريف، وأنا قلت لكم أن المصنف ذكر في كتابه الكافية أن الفقهاء يتساهلون في التفريق بين الحد والرسم والتعريف بخلاف المناطق، إن المناطق يفرقون بين الحد والرسم والتعريف والصورة، فيجعلون الحد أدقة ثم الرسم ثم بعد ذلك التعريف. طبعا هنا أتى بتعريف للتوضيح، قال إن العام هو ما عم شخصين فأكثر أو فصاعدا، فيشمل هذا اللفظ زيدا وعمرا وخالدا وإبراهيم، ويشمل أشياء كثيرة. انتبه معي في هذه الجزئية فإنها مهمة جدا، إن فهمتها فهمت شيئا كثيرا. هناك شيء يسمونه عموم، يقابل العموم ماذا؟ ايش معنى قبل؟ يعني ضد العموم ماذا؟ خصوص، ماشي. هناك شيء آخر اسمه إطلاق، ويقابله ماذا؟ تقييد أو مقيد. أحسن، شوف، الفقهاء في استخدامهم يطلقون العموم على العموم الذي ذكرت قبل قليل، وعلى الإطلاق يسمونه عموما، يسمون هذا عموم وهذا يسمى عموم، وكلاهما يسمى عموم. لذلك نقول لكي نفهم الكلام، إن العموم على نوعين، عموم أشخاص وعموم أوصاف. عموم أشخاص وعموم أوصاف، قبل أن يعني نفصل فيها لكي نفهم ما الفرق بين عموم الأشخاص وعموم الأوصاف. عموم الأشخاص أن تأتي بلفظة يدخل تحتها أشخاص كثيرون، رجال أو الرجال، رجل رجل رجل رجل رجل رجل، أفراد كثير. أما عموم الأوصاف فقد تأتي لفظة واحدة يصدق عليها شخص واحد لكن أوصافه متعددة. عندما نقول الطويل، الطويل هذا يشمل كل إيش؟ كل من كان طويلا. لكن عندما نقول الطويل هو واحد حقيقة، فهو عموم أوصاف لكنه ليس عموم أشخاص. واحد واضح؟ رجل طويل، ائتني برجل طويل، كم رجل تأتيني؟ برجل واحد لكنه طويل، الطوال كثر، فتستطيع أن تختار من شئت هنا العموم في إيش؟ في الأوصاف. لكن لو قلت ائتني برجال، لفظ الجمع أضيفت لها أل تشمل من شئت من الرجال، تقدر تقول خمسة، تقدر تقول مئة، تقدر تقول مئتين، تقدر تأتي بأهل الأرض كلهم. وضح الفرق بين عموم الأشخاص وعموم الأوصاف. الأصوليون يسمون عموم الأشخاص عموما وعموم الأوصاف إطلاقا، إطلاقا يسمون هذا إطلاق، عموم الأوصاف يسمى إطلاق، وعموم الأشخاص يسمى عموم. وبناء على ذلك إذا مر عليك في لفظ الفقهاء أو في حتى بعض الأصوليين يقول لك عموم، أحيانا يقصدون به عموم الأشخاص وأحيانا يقصدون به عموم إيش؟ الأوصاف، فيتساهل في الإطلاق يسمى عموم. هذه الآية عامة، هي ليست عامة وإنما هي إيه؟ مطلقة، لكن باب التساهل في الألفاظ. هو ما عم الشخصين، هو ما عم وصفين فقائدا، عموم الأوصاف في الإطلاق، ما عم وصفين في اللفظة الواحدة على حسب تعريف المصنف، ما عم وصفين فأكثر. رجل يشمل كل الرجال. طبعا هو الآن سأذكر لكم أمثلة تتفضيها أكثر. طيب، يقولون، شوف، يقولون هناك لفظة عامة لا أعم منها، يقول هناك لفظة عامة لا أعم منها، ما في أعم منها لا في الأوصاف ولا أعم منها لا في الأشخاص، وهي لفظة شيء. لفظة شيء هذه عامة لا أعم منها لا في الأوصاف ولا في الأشخاص. شيء يعني شيء، الكاف ايش؟ شيء، وانا وانت شيء، والسماوات شيء، والاراضين شيء، وكل مخلوق شيء. والله عز وجل هل يوصف بكونه شيء؟ يقول بلى. ذكر ابو اسماعيل الهروي في كتاب الاربعين قال باب تسمية الله عز وجل بشيء، ثم استدل بقول الله عز وجل ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أغير من الله. هو شيء، كل شيء شيء، كل شيء شيء. طيب إذا شيء يقول هذا لفظة عامة لا أعم منها لا في الأوصاف ولا في إيش؟ في الأشخاص، تصدق على كل شيء. نكرة أوصاف ونكرة أشخاص، في نكرة أوصاف وفي نكرة أشخاص فقط. طيب هناك لفظة خاصة لا أخص منها، مثل عبد السلام، أيوب، ماجد، سليمان، إبراهيم، محمد، ما يصدق إلا على واحد في الدنيا. قد تقول إن محمد في أكثر من محمد، نقول كما قصد محمد صلى الله عليه وسلم واحد في الدنيا. محمد بن عبد الله لما أذكر نسبه يقول هذا لفظ خاص لا أخص منه، لأنه يصدق على شيء بعينه لأنه اسم، فالأسماء المخصوص بها شيء معين هذا لفظ خاص لا أخص منه، لا يمكن أنه يشمل أكثر من شخص ولا يمكن أنه يشمل أكثر من إيش وصف. بين هذين أشياء كثيرة جدا قد تكون عامة نسبيا في الأوصاف وعامة نسبيا في الأشخاص، وقد تكون عامة في الأشخاص دون الأوصاف. يعني إيثن بأي كلمة، لنقول مسجد، مسجد هذه عامة في الأوصاف أم ليست عامة في الأوصاف؟ مساجد كثيرة، في مسجد صغير، في مسجد كبير، في مسجد من الطين ومن المسلح ومن الحجر ونحو ذلك، لكن هل هي عامة في الأشخاص تشمل أكثر من مسجد أم لا؟ هذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل عندما تكلم عن صيغ العموم. العموم في الأشخاص لها صيغ لا تحتمل إلا هي، ثم صيغ العموم التي سيذكرها اللي اسم الواحد المعرف باللام ونحو ذلك. وضح الآن عندنا، أريدك أن تفهم أن العموم نوعان، أن العموم نوعان، عموم أشخاص وعموم أوصاف. عموم الأشخاص هو العموم العادي يسمى العام ويقابله التخصيص، وعموم الأوصاف هو اللي يسمى إطلاق ويقابله التقييد، لأن سيأتي معنا حتى في هذا الكتاب أن مصنف دمج بينهما، سيأتي بعد قليل كيف ما أدخل هذا مع هذا بناء على العموم العام. في إشكال أم ننتقل لما بعده؟ ترى معني إشكال، أعيد مرة أخرى، ربما استعجلت بالكلام اليوم لأجل الوقت. أي جزئية في ذلك الأوصاف؟ يعني مو واضح لك الأوصاف ما هي؟ شوفي شيخ، عندما أقول لك سلمك الله، يعني أطلب منك طلبا، أقول أعطني قلما، أعطني قلما، كم قلم؟ قلم لأنها نكرة واحدة لم تعرف بأل فهي واحدة، أنا طلبت كم قلم؟ واحد. هل الواحد هذا عام في الأشخاص؟ لا، أنت طلبت مني واحد، ما طلبت الأقلام. قلت أعطني الأقلام، قد تعطيني اثنين، تعطيني خمسة، قد تعطيني عشرة. إذن قلم فلها صيغة، إذن عموم الأشخاص لها صيغة. إذن أنا طلبت منك قلما واحدا فقط. طيب قلما هذا هل له أوصاف معينة؟ قد يكون قلم رصاص، قد يكون قلما أزرق، قد يكون قلما أحمر، قد يكون قلم السبورة، قد يكون قلم الشاشة حق الكمبيوتر، يعني يحتمل أكثر، هو عدده كم؟ واحد. إذن ليس عاما في الأشخاص، لكن اللفظ لم يقيد. لكن لو قلت لك أعطني قلم رصاص، هنا قيدته، فيكون ليس عاما في الأوصاف ولا عاما في الأشخاص. أو ما وضح هذا؟ أكثر أحيانا بعض الكلام يصعب الكلام الأول. أعطيكم مثال، أعطي مثال آخر. متى بدأ الدرس؟ طبعا هي المفروض تأتي في الأوامر، المفروض أن الأمثلة في العموم والخصوص تأتي في الأوامر، لكن أقول لك احضر الدرس، احضر أو احضر الدروس، نبدأ بأحضر الدروس، احضر الدروس. ما هو العدد الدروس التي تحضرها لكي يصدق عليه أنك أطعت هذا الأمر؟ أقل الجمع ثلاث، لكن ما له عدد، يعني الذي يحضر ثلاثة والذي يحضر مئة كلهم يسمى إيش؟ حضر الدروس، احضر الدروس. إذن هذه كلمة الدروس عامة في الأشخاص تشمل كل الدروس، لكن لما نقول الدرس واحد، وقصدي بأل هنا العهدية وليست الجنسية، أو احضر درسا، دخل أن أل احضر درسا، كم درس تحضر؟ إذن الفرق بين كلمة الدروس الأولى والدروس الثانية أن الأولى الدروس عامة في الأشخاص تشمل الدروس كثيرة جدا، والثانية خاصة في الأشخاص. وضحت الآن هذا؟ طيب أقول لك احضر، نأتي بمثال ثاني اللي هو الخاص، احضر درس النحو، خصصت لك إيش؟ وصف واحد من الدروس وهو وصف درس النحو، وصف، لا تحضر لدرس الفقه أو الأصول أو نحو ذلك. لكن لو قلت لك احضر درسا تشمل النحو والفقه والحديث وغيره، ان شاء الله وضحت. طيب الحمد لله. طيب يقول العموم، العموم في الاشخاص له الفاظ يعرف بها، ليس كل لفظ سمى عموم، حتى ان بعضهم الف كتابه سماه تلقيح الفهوم في صيغ العموم، وهذا مطبوع في مجلد، تلقيح الفهوم في صيغ العموم. العموم له صيغ لا يتجاوزها. المصنف هنا ذكر أربع صيغ. الصيغة الأولى قال إن الاسم الواحد المعرف باللام، يعني أل باللام أي بأل، والمقصود بأل هنا أل الجنسية للعهدية. الاسم الواحد مثل ماذا؟ رجل. رجل. عندما تقول الرجل وتقصد بالأل جميع الرجال الجنسية، إذن كل الرجال يصدق عليهم كلمة الرجل، يصدق عليهم كلمة الرجل. خير بواحدة، وما تفعلون من خير يعلمه الله، فهي نكرة طبعا، لا ليست هذا المثال. فأي كلمة رجل مثلا إذا ضيفت لها ألف تسمى تعتبر من ألفاظ العموم. المثال الثاني قال اسم الجمع المعرف باللام أي بأل، اسم الجمع يعني الجماعة، مثل الناس، يا أيها الناس اتقوا الله، يعني يجب على جميع الناس بغض النظر عن عددهم وهو عام في جميع الأشخاص أن يتقوا الله. إذن الصيغة الثانية اسم الجمع المعرف باللام، مثل الناس، المؤمنون، إن المؤمنين والمؤمنات، يشمل جميع المؤمنين والمؤمنات. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يشمل على واحد، صح؟ لفظ المثال للنوع الأول، السارق شخص واحد، صح؟ لفظ شخص، وأدخلت عليه ال التي تفيد الجنس، إذن كل سارق يجب قطع يديه. هذه من صيغ العموم، السارق والسارقة فقطع يديهما صيغ عموم. اسم الجمع قلنا مثاله ماذا؟ يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها المؤمنون، إن المؤمنين والمؤمنات، من أحد ذلك. الصيغة الثالثة قال الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة هي ثلاثة، قالوا هي الأسماء الموصولة مثل الذي والتي ومن وما غيرها، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام. طبعا مثل للموصولة وللشرط والاستفهام بأمثلة. نبدأ أولا بالموصولة، مثل لها المصنف بمن وما. قال من فيما يعقل، إذا جاءت كلمة من فيما يعقل فهي تفيد العموم. قالوا مثالها قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله، أي كل شخص يقرض الله عز وجل قرض الحسن بالصدقة وبالمعروف ونحوه، فإنه يضاعف له أضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرض الله، هذه لفظ عموم. من أعرفها ماذا؟ أنتم أخذتم نحو قبل قليل. من تعرف بماذا؟ أعرفها اسم موصول بمعنى الذي، هي الأسماء الموصولة. إذا قلنا الأسماء المبهمة تشمل الموصولة أسماء موصولة وأسماء الشرط وأسماء الصفة أو ألفاظ الصفة سواء كانت اسما أو حرفا. طيب قال وما فيما لا يعقل، وما فيما لا يعقل مثل قول الله عز وجل وما تفعلون خير يعلمه الله، وما تفعل الخير لا يعقل. وهناك قصة تعرفونها في كيفية الاستدلال بأن ما لغير ما لغير ما يعقل تفيد العموم. يقال إن شخصا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك أن الله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال فإن النصارى يعبدون من؟ عيسى، واليهود يعبدون عزيرا أو بعض اليهود ليس كلهم يعبدون عزيرا، فهل نقول إن عيسى والعزير يدخلان النار أم لا؟ وفهم صحيح لماذا قال ما تفيد العموم. إذن ظاهر النص أن كل من يعبد يدخل النار. ماذا أجيب؟ أجيب بأن ما لغير العاقل وعزير وعيسى عاقلان فلا يدخلان النار، بخلاف الشمس وبخلاف القمر وبخلاف الأصنام فإنه تسجر بهم النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصنام كل اللات والعزة في النار يوم القيامة، الشمس والقمر في النار تسجر بهم النار. أما من لو كانت من إنكم ومن تعبدون لقلنا إن من عبد من الله ولو كان عاقلا فإنه تسجر، لكن النص لا يحتمل دخول. طيب يقول ومن أمثلة العموم، خاصة نبقي إلى ربع في الوقت، قال ومن أمثلة العموم أي أو من صيغ العموم عفوا في الأسماء المبهمة، قال أي في الجمع، أي إذا جاءت بعدها لفظة جمع كقول الله عز وجل أي الحزبين أحصى، أو أيما الرجلين، أو أيما الأجلين، أيما الأجلين قضيت. طيب قال وأين في المكان تفيد العموم كقول الله عز وجل أينما، احنا قلنا ما أنت نال السماء الكافة، أينما تكونوا يأتي بكم الله، فأي مكان سواء كنت في رأس جبل أو في بطن واد أو في مشرق الأرض في المغرب يأتي بك الله عامة في جميع الأشياء. قال أيضا ومتى في الزمان، أي متى تعم في الزمان، في أي زمان، بينما أين تعم في أين، في أي مكان. قالوا مثالها قول الله عز وجل متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، يعني متى نصر الله، في الليل في النهار اليوم بكرة، فهم يسألون متى في أي وقت يشمل جميع الأوقات. قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، فإذا جاءت ما للاستفهام فإنها تفيد العموم كقول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ما سلككم، ما هو السبب، أي سبب، هل هو ترك العقيدة الإيمان بالله عز وجل أم ترك الفروع لم نكن من المصلين، فهو عام للجميع. الصيغة الرابعة قال لا في النكرات، لا في النكرات، قال إذا جاءت نكرة ليست منفية، شف لا التي يعني للنهي، بالنهي لا النهي، إذا نهي بها عن نكرة فهي تفيد العموم، إذا نهيت عن فعل بالنكرة مثل قال قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، لا رفث، رفث نكرة، فالنكرات في سياق النفي وفي سياق النهي، في سياق النفي وفي سياق النهي معا تفيد العموم. أما النكرات في سياق الإثبات يعني ليست نفي وليست نهي فلا تفيد العموم. مثل لو قلنا صلي صلاة، صلي صلاة تصدق على صلاة واحدة، لكن لما أقول لك لا تصلي بلا وضوء، لا تصلي صلاة بلا وضوء، صلاة بلا وضوء تفيد العموم، كل صلاة بلا وضوء ليست صحيحة. إذن النكرات إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي والنهي على الصحيح. أما النفي فهو الجمهور، وأما النهي أيضا النهي على القول الجمهور والنفي على الصحيح تفيد العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم إلا قولا ضعيفا جدا وليس بمرتب. طبعا صيغ العموم ما فائدتها؟ فائدة الحقيقة أن الإنسان عندما يستدل، وهذه تجدونها كثير في كتب الفقه، يقول لك هذه اللفظ من صيغ العموم نكرة في سياق الإثبات فأفادت العموم، هذا غير صحيح. يقول إن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لكن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. وأمثلتها كثير جدا في كتب الفقه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرة ثم اكتشف بعد ذلك أنها مصرات، يعني إيش معنى مصرات؟ تعلمون الشاة مصرات، الشاة تشترى الشاة، ما ودنا نفيد كثيرا في الأمثلة الفقهية لأنها تحتاج إلى شرح. عندما تشتري شخص يشتري شاة أو يشتري ناقة، كثير من الناس يشتريها لأجل الحليب الذي يخرج منها، فبعض الباعة يغش فيسريها، يجعل لها كيسا لكي يجتمع فيه الحليب، يقول هذا اجتمع بس من الليل، اجتمع بليلة واحدة شوف من كثرة الحليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى شاة مصرة ثم اكتشف أن هذا الحليب ليس يعني حليب ليلة وإنما هو جمع من يومين أو ثلاثة، فإنه يردها ويرد معها صاعا من طعام. من اشترى، من صيغ العموم أم ليست من صيغ العموم؟ من صيغ العموم. لماذا؟ ما هي صيغ العموم مما ذكرت لكم؟ عن شيخنا من كيف كنا من صيغ العموم؟ لماذا قلنا من اشترى من صيغ العموم؟ لا ليك لماذا قلنا من اشترى شاة مصراه من صيغ العموم؟ كم؟ أحسنت، أتت بمعنى بعد من الذي هو اسم موصول بمعنى الذي. إذن لما جاء فقهاء الحنفية فقالوا إن هذه هذا الحديث محمول على قصة واحدة في عهد الرسول، نقول كلامكم صحيح ولا غير صحيح يا فقهاء الحنفية؟ نقول قولكم غير صحيح، لأن من هنا اسم موصول من الأسماء المذهب وهي من ألفاظ العموم، فيجب أن تعم كل الناس. الحنفية يقول من اشترى شاة مصرات ما يرد محصة بس هذه مرة، وإنما يرد قيمة الحليب الذي شربه، أما شرب حليب يوم أو يومين يرد قيمة الحليب، قد يكون صاع قد يكون أقل قد يكون أكثر من ذلك. وضحت أهمية معرفة صيغ العموم؟ وضحت؟ مثال آخر لكن نفسه من يضيع لأنه ما بقي إلا عشر دقائق، اسمحوا لي لعله إن شاء الله إن أمكن نكمل أمثلة أخرى لها جميعا. طيب هنا مسألة، قال والعموم من صفات النطق، هذا من ترجيح المؤلف، يقول ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يدري مجراه، هذه جملة واحدة، هاتان جملتان جملة واحدة. يرى المصنف أن العموم إنما يكون في منطوق الكلام، وعكس المنطوق ما هو؟ المفهوم. فيرى المؤلف أن المفهوم لا عموم له. المفهوم تعرف أنواع، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد ونحو ذلك. مثال المفهوم نذكر لكم مثال مشهور تعرفونه جميعا اللي هو مفهوم العدد، عند من قال به وإن كان القول به قد يكون ضعيف. مثل مفهوم العدد، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما حسن بن عبد البر وغيره أنه قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، على القول به، شف على القول بأن هذا الحديث مفهومه معتبر. طبعا بعض الناس يرى أن هذا الحديث مفهومه غير معتبر، لماذا؟ يقول هناك أدلة ألغت هذا المفهوم أصرح منه، حديث مثل حديث بئر بضاعة المعروف، مثلا سئل عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع وكان يضع فيه، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وثبت عنه في حديث مسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية عند ابن ماجه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. قال هذا الحديث منطوق وهذا مفهوم، فنقدر المنطوق على المفهوم، لكن نمشي على طريقة الجمهور وهو اعتماد المفهوم. مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه ماذا؟ الرسول يقول نفض هذه قلتين، نفض عن قلتين فقلها بحجر، وهي ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا, يعني ذراع وربع مربع. نفرض أن هذا هو القلتين. الرسول يقول إذا كان الماء بمقدار هاتين القلتين فأكثر, طبعا باب أولى أكثر, لم يحمل الخبث, لو وقع فيه نجاسة يسير من تغيره لم يحمل الخبث. مفهومه ماذا؟ أن ما كان أقل منه يحمل الخبث. هذا المفهوم. المفهوم هذا هل له عموم؟ ما هو عمومه؟ أقل من القلتين بقليل وأقل من القلتين بكثير. هل هذا المفهوم له عموم أم لا؟ نقول نعم, في قول جماهير أهل العلم. والصحيح أن للمفهوم عموم, الصحيح أن للمفهوم عموم. إذن فعوارض نسميها, نقول عوارض الألفاظ. العموم من عوارض الألفاظ, العموم من عوارض الألفاظ, العموم والخصوص والإطلاق. نقول إن عوارض الألفاظ تشمل المنطوق والمفهوم, تشمل المنطوق والمفهوم. إذن خلاف ما يراه قوله قول, يعني قال به قلة الأكثر على أن المفهوم له عموم. طيب قلنا إن المنطوق يقابله إيش؟ المفهوم. أيضا في شيء آخر يقابل المنطوق, تتذكرون ما هو؟ لما قال إن الأمر هو ما كان بإيش؟ بالقول. قلنا ما يقابل القول ما هو؟ الفعل, الإفعل. إذن هل للفعل عموم أم لا؟ هل للفعل عموم أم لا؟ المصنف يرى أن الفعل لا عموم له, فلتكلم غدا عن الفعل بالتفصيل. والصحيح أيضا أن للفعل ماذا؟ عموما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل تحرى الزوال عند رمي الجمار, هذا فعل. وقال خذوا عني مناسككم فهو يعم كل الناس فلا يرمون جميع الجمرات إلا بعد الزوال. رسول الله تحره في اليوم الثاني عشر فيشمل الحادي عشر أو الثالث عشر فيشمل الثاني عشر ويشمل الحادي عشر. طيب العاشر يشمله ولا لا؟ لمن يفهم أحكام الحج يشمله ولا لا؟ اليوم العاشر يرمى قبل الزوال ولا بعده؟ قبل أصلا باتفاق, يعني رسول الله رمى قبل الزوال. إن يوم عيد فلا يجوز هناك تحديث, إنما التحديث أيام التشريق غير يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر. إذن يخرج من قول المصنف والعموم من صفات النطق يخرج أمران, عموم المفهوم وعموم الأفعال. وقلنا إن الصحيح على خلاف ما رجحه المصنف, فإن للأفعال عموما وإن للمفهوم عموما. طيب الباقي سهل إن شاء الله. يقول الشيخ والتخصيص أو الخاص يقابل العام. ما عرف الخاص؟ قال يقابل العام. إذن هو ما خص بعض ألفاظ العام, يعني العام يدخل فيه عشرة نقول قد يخص بعضها. شوف في قضية العام من أشكل عليه مسألة, أحيانا اللفظ العامة اللفظ الواحد تشمل ألف, وأحيانا تشمل مليون, وأحيانا اللفظ العامة لا تشمل إلا عشرة. مثال ذلك عندما نقول العرب, العرب هذا لفظ عام ولا خاص؟ عام. يشمل كم؟ كم العرب؟ 100 مليون؟ قل 100 مليون فقط. لكن لو نقول الناس لفظ عام يشمل كم؟ مليارات, 5 مليار. فانظر ليس معناه أن اللفظ العام يشمل الناس كلهم, فقد يكون اللفظ إلا كلمة شيء فإنها تشمل يعني أرقام ما لا نهاية. أنا كنت يعني قد تشكل كلمة العام هل كل العموم إن يشمل الناس كلهم؟ لا, على حسب اللفظ, فبعضها تشمل شيء وبعضها تشمل أكبر وهكذا. قال التخصيص تمييز بعض الجملة, يعني تمييزها إخراجها, إخراج بعض الجملة عن ثقلها. مثالا أقول كل الحاضرين, كل الحاضرين لابسون لغطرة. كل هذه من صيغ العموم, طبعا لا شك أن من صيغ العموم الصريحة في المذكور وجميع, كل الحاضرين لابسون لغطرة إلا زيدا أخانا هذا. إلا زيدا هنا أخرجت من زيد. نقول إن كلمة قوله إلا زيد الذي أخرجناه من العموم سمى تخصيصا, سمى تخصيصا. ميزنا زيدا أو المصور الكريم, قلنا إن المصور يخرج عن مجموع الحضور. لماذا؟ لأنه لم يلبس مثلنا غطرة. كلكم التفتوا له. هو انحرج الآن لكن معلش. طيب واضح الآن إشكال مع التخصيص، يعني إخراج شيء من الدائرة. يقول لما ذكرت لكم أمس عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص وجهي معنى عموم مطلق يعني أخرجنا شيئا من الدائرة. طيب قال وينقسم التخصيص الفعل التخصيص إلى متصل ومنفصل. متصل يعني في نفس الجملة اتصلت بها العموم، لفظة العموم ولفظة التخصيص التي خصصته، والمتصل لا جاءت، والمنفصل عفوا جاءت بعده أو جاءت قبله في جملة منفصلة تماما عنه. قال نبدأ بالمتصل. قال والمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. هو ذكر ثلاثة أمثلة وهناك غيرها لكن نمشي بالثلاثة وهي أهمها، أهم المقيدات والمخصصات. ما الفرق بين المقيدات والمخصصات؟ هذا نحن شرحنا من بداية اليوم ما غيرت. نعم أحسن. التقييد هو تخصيص لكنه تخصيص إيش؟ أوصاف. التقييد هو تخصيص لكنه تخصيص ماذا؟ أوصاف. كما قلنا إن الإطلاق هو عموم أوصاف، التخصيص تخصيص أوصاف، عفوا في التقييد تخصيص أوصاف. طيب قال نأتي بالأول من التخصيص المتصل. قال هو الاستثناء. قال والاستثناء عرفه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج شيء لو لم تأتي بهذه الجملة لدخل في الكلام. طبعا ألفاظ أو أدوات الاستثناء كثيرة، إلا وما في حكمها الذي تعرفونه في كتاب النحو أو محمد. قالوا من الأمثلة على التخصيص، شوف الأمثلة على التخصيص، قول الله عز وجل في أول سورة المؤمنون. ليش قلنا في أول سورة المؤمنون ولم نقل في أول سورة المؤمنين، مع أن المؤمنين مضاف إليه؟ لماذا قلنا المؤمنون في أول سورة المؤمنون؟ ها ما أبغى أحد جاوب، أبغى أحد لم يجاوب. سم طيب الله وجهك. هي للحكاية. نعم هي حكاية حكيت فتكون هكذا المؤمنون، إن السورة اسمها سورة المؤمنون وليست سورة المؤمنين، مثل المنافقون فتقول المنافقون أو تنطق حكاية. طيب الله عز وجل ذكر في وصف المؤمنين أنهم لخروجهم حافظون، أليس كذلك؟ خروجهم تشمل كل شيء، شوف هذه كل مثال، كل شيء فيه إخراج لشهوة المرء عن طريق فرجه يجب حفظها، يجب أن تحفظ كل شيء بفروجهم. قال هذا من صيغ العموم. ثم استثنى من ذلك تخصيص، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لم يجد قضاء الشهوة الله عز وجل إلا في أمرين، للزوجة أو لماذا؟ لملك اليمين فقط، غيرها لا يجوز. لو لم تأتي إلا لقلنا إنه حرام حتى للرجل أن يقضي شهوته مع زوجه أو مع ما ملكت يمينه، فملك اليمين انقضى من 30 سنة. لو لم تأتي هذه التخصيص لقلنا بذلك، لقلنا إنه بقي على عموم لكنه خصص بنفس الآية. شوف سأتيكم باستدلال من الآية. استدل الإمام الشافعي نفسه بهذه الآية على تحريم ما يسمى بالاستثناء وهو العادة السرية. قال لماذا؟ قال لأن الله عز وجل نهى عن قضاء الشهوة في كل شيء، والذين هم لفروجهم حافظون. إذن كل شيء حرام، إلا إنما استثنى الزواج وملك اليمين، فما عداهما لا يشمله التخصيص، فيبقى ما عدا على عمومه. طيب أيضا مثال ثاني، قول الله عز وجل من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن كفر بعد إيمانه حبط عمله إلا المكره، لأنه لم يحبط عمله وبقي على وصف الإيمان. المسألة في بعدها مهمة. قال وإنما يصح بشرط، أستأنف باقي دقيقة أو دقيقتين فاعذروني، إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. المسألة الأولى وهذه، يقول الشيخ إن من شرط صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى شيء، لو لم يبقى شيء يقول لا يتكلم به العرب. مثاله جاء عندي 10 ريالات إلا 10 أو أعطني 10 إلا 10 كم بقي؟ 0. يقول هذا ما يصح. لذلك لم يحكى خلافا يعني لم يحكى خلافا مطلقا بين الأصوليين إلا لشخص واحد أندلسي أنه يجوز أن لا يبقى شيء من المستثنى منه، لكن العلماء النحو وعلماء الأصول يتفقون على أنه لا بد أن يبقى شيء يبقى شيء. طيب مفهوم كلام المصنف هنا أنه يبقى أي شيء ولو كان أقل من المستثنى منه، وهذا على خلاف الأصح، فإن الذي اتفق عليه علماء النحو علماء النحو ونص عليه متقدم أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره على أنه لا يصح الاستثناء إلا أن يكون المستثنى منه أكثر، الذي بقي من المستثنى منه أكثر من المستثنى. مثال ذلك، أنا أذكر في اللهجة الدارجة ثم أذكر أمثلة فقهية. لو أنا أقول لك أعطني 10 ريال إلا 5 أو إلا 6 إلا 6 ريالات، يقول العرب لا تتكلم أبدا بهذا الكلام، وقالها بن جني أبو الفتح بن جني قال إن العرب لا تقول أعطني 5 إلا 3، لا يمكن تقول هذا الكلام، لا يمكن، إنما يكون المستثنى أقل من إيه؟ المستثنى منه الباقي. لذلك قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قالوا في هذه الآية دليل على أن المؤمنين أقل من الخاسرين. الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يشترط البقاء شيء فقط، بل لا بد أن يبقى أكثر من ما استثني، هذا هو الصحيح واتفق عليه علماء النحو. طبعا ينبني عليه الخلاف. مثالا، لو أن شخصا قال لامرأته أنت طالق بالثلاث إلا ثنتين، ايش نقول؟ إن كلمة إلا ثنتين هذه لا عبرة بها، فتصبح طالق بالثلاث، أو طالق بالثنتين إن أخذنا أقل ما يصدق عليه الناس. لو قال أنت طالق ثلاث إلا ثلاث، باتفاق أن كلمة إلا ثلاث ملغية فتعتبر طالق إيش؟ بالثلاث. ومثل في العقود ونحو ذلك، وضحت هذه؟ طيب. قال من شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يقول من شرط خلاص مثل الوقت. طيب. من شرط الاستثناء أن يكون متصلا، وهذه المسألة فيها 3 آراء لأهل العلم. قول الجمهور أنه شرط الاتصال، ما يصح أنك تقول والله لأضربنك ثم بعد 2 أو 3 يقول إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، هذا استثناء متراخي ما يصح، لابد أن يكون متصل. حتى أنهم أو حتى إنهم وعن بعد حتى جزء فتح وكسر إنه، حتى إنهم ذكروا أنه الفصل بالكلام أو قد يقول لغير حاجة كالنحنحة يعتبر انفصال. لو قال والله لا أضربنك لغير حاجة إلا أن يشاء الله، قالوا لا يعتبر فيه. ذكر بعض الفقهاء هذا الشيء، وقال شف على ضدهم قول منسوب لابن عباس رواه البيهقي، وإن كان بعض أهل العلم أعل إسناده، أن ابن عباس قال يجوز أن تستثني حتى ولو بعد أيام، والله لا أضربنك ثم بعد 3 أيام إلا أن يشاء الله، أو تقول إلا أن أعفو عنك، فيقول يجوز. والقول الثالث هو قول وسط بينهما، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وقول الإمام أحمد نصوص أحمد، أنه يصح الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه بشرط أن يكون انفصالا يسيرا، بشرط أن يكون انفصالا يسيرا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل قول الله عز وجل نعم الدليل قول الله عز وجل على عدم جواز الانفصال الكثير، أن الله عز وجل لما حلف أيوب على أن يضرب زوجه ماذا جعل الله له مخرجا؟ قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لو كان جزء الاستثناء متراخيا لقال له الله عز وجل استثني الآن بعد 2 أو 3، فدل على أن الاستثناء إذا طال الفصل لا يجوز. أما لو كان الفصل قصيرا فإنه يصح. قالوا استدل بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شجر مكة ونبتها، حتى قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه نجعله في قبور موتانا وفي أسقف بيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهناك فاصل قصير فقالوا لا يضر. مثل واحد قال لابنه والله لا أضربنك، فجاء زوجه فقال قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله نقول استثنى فصح له بعد ذلك أن لا يضربه. طيب نقف هنا، نبقي 10 دقائق الأخوة اللي عندهم مساعدة، كان بدنا أن ننهي استثناء اليوم. طيب خلنا نأخذ بس جزء تقديم الاستثناء على المستثنى منه لكي نقف عند الشرط. جملة كان قصيرة فمن تأخذ دقيقة واحدة. قالوا يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، فتقول إلا زيدا ضربته، ضربت الطلاب إلا زيد، هذا الأصل. فيجوز أن تقول إلا زيدا ضربت الطلاب. طبعا هذا كلام يعني لا يجري في لسان العرب إلا نادرا جدا. فدلوا ببيت قاله بعض الشعار يقول وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة، هي أصلها ما لي شيعة إلا آل أحمد، يقول وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فاستدلوا بكلام، لكن عموما هي مسألة العرب لا يقدمون الاستثناء، ولم يرد عند العرب كما ذكر بعض اللغويين إلا في هذا البيت، وهذا البيت الذي قاله الخميس وهو إسلامي وليس جاهلي. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه المسألة يعني قصيرة جدا. الاستثناء نوعان، استثناء من الجنس واستثناء من غير الجنس. أخذتم باب الاستثناء في الدرومية في النحو ولا ما أخذتم؟ طيب الاستثناء في النحو عندهم نوعان تعرفون، استثناء منقطع واستثناء إيش؟ متصل. المتصل هو الذي يسميه الأصوليون الاستثناء من الجنس. عندي أو الحاضرون حضر كل الطلاب إلا زيدا، حضر كل الطلاب إلا زيدا. زيد من الطلاب أم ليس منهم؟ منهم. قالوا إذن هو يكون استثناء من الجنس، استثناء من نفس الذي العموم الأول، من العموم الأول إذا أخرجنا أحد ألفاظه يسمى من الجنس نفسه. إذا لم يكن المستثنى منهم فيسمى من غير الجنس، وهو الذي يسمى عند النحويين بالاستثناء المنقطع، فيكون بمعنى لكن، مثل قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، الملائكة سجدوا إلا إبليس، بمعنى لكن إبليس، فهنا الاستثناء منقطع لأن إبليس ليس من الجن، ليس من الملائكة بل من الجن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين، هنا إلا بمعنى لكن، لأن إبليس هنا ليس من جنس الملائكة وإنما هو من غير جنسهم، وهذا اللي يسمى عند قلنا النحويين هو الاستثناء المنقطع. هذه لها أمثلة فقهية لعلها نذكرها في بداية الدرس القادم مع قدم. أسأل الله عز وجل من جميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.